قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: اختلف الناس في كيفية المروءة، فمن قائل قال: المروءة ثلاثة: إكرام الرجل إخوان أبيه، وإصلاحه ماله، وقعوده على باب داره. ومن قائل قال: المروءة إتيان الحق وتعاهد الضيف. ومن قائل قال: المروءة تقوى الله وإصلاح الضيعة والغداء والعشاء في الأفنية. ومن قائل قال: المروءة إنصاف الرجل من هو دونه، وسموه إلى من هو فوقه، والجزاء بما أوتي إليه ومن قائل قال: مروءة الرجل صدق لسانه واحتمال عثرات جيرانه، وبذل المعروف لأهل زمانه، وكف الأذى عن أباعده وجيرانه. ومن قائل قال: إن المروءة التباعد من الخلق الدني فقط. ومن قائل قال: المروءة أن يعتزل الرجل ريبة، فإنه إذا كان مريبا كان ذليلا، وأن يصلح ماله، فإن من أفسد ماله لم يكن له مروءة، والإبقاء على نفسه في مطعمه ومشربه. ومن قائل قال: المروءة حسن العشرة وحفظ الفرج واللسان، وترك المرء ما يعاب منه. ومن قائل قال: المروءة سخاوة النفس وحسن الخلق. ومن قائل قال: المروءة العفة والعرفة، أي يعف عما حرم الله ويحترف فيما أهل الله. ومن قائل قال: المروءة كثرة المال والولد. ومن قائل قال: المروءة إذا أعطيت شكرت، وإذا ابتليت صبرت، وإذا قدرت غفرت، وإذا وعدت أنجزت. ومن قائل قال: المروءة حسن الحيلة في المطالبة، ورقة الظرف في المكاتبة. ومن قائل قال: المروءة اللطافة في الأمور وجودة الفطنة. ومن قائل قال: المروءة مجانبة الريبة، فإنه لا ينبل مريب، وإصلاح المال فإنه لا ينبل فقير، وقيامه بحوائج أهل بيته فإنه لا ينبل من احتاج أهل بيته إلى غيره. ومن قائل قال: المروءة النظافة وطيب الرائحة. ومن قائل قال: المروءة الفصاحة والسماحة. ومن قائل قال: المروءة طلب السلامة واستعطاف الناس. ومن قائل قال: المروءة مراعاة العهود والوفاء بالعقود. ومن قائل قال: المروءة التذلل للأحباب بالتملق، ومداراة الأعداء بالرفق. ومن قائل قال: المروءة ملاحة الحركة ورقة الطبع. ومن قائل قال: المروءة هي الفكاهة هي المفاكهة والمباسمة. قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا مسلم بن عبيد الله أبو فراس قال: قال ربيعة: المروءة مروءتان، فللسفر مروءة وللحضر مروءة، فأما مروءة السفر فبذل الزاد وقلة الخلاف على الأصحاب وكثرة المزاح في غير مساخط الله، وأما مروءة الحضر فالإدمان إلى المساجد وكثرة الإخوان في الله وقراءة القرآن. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: اختلفت هذا الأثر عن ربيعة تقدم معنا في صفحة 81 ذكر استحباب المؤاخاة للمرء مع الخاص. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: اختلفت ألفاظهم في كيفية المروءة، ومعاني ما قالوه قريبة بعضها من بعض. انتبه الآن لما عدد رحمه الله تعالى هذه الأقوال ونقل هذه الأقوال الكثيرة في تعريف المروءة وبيان حقيقتها ما هي، قال: اختلفت ألفاظهم في كيفية المروءة ومعاني ما قالوا قريبة بعضها من بعض، يعني هذه الأقوال ليست متضادة ولا متعارضة ولكنها قريبة، لأن جل هذه التعريفات جاءت على تعريف المروءة بذكر أفراد من معاني المروءة، لأن المروءة تنتظم معاني كثيرة، فكثير من هذه النقول فيها تعريف للمروءة بذكر أفراد من معاني المروءة، لكن الذي يجمع ذلك: والمروعة عندي خصلتان: اجتناب ما يكره الله والمسلمون من الفعال، واستعمال ما يحب الله ورسوله من الخصال. وهاتان الخصلتان يأتيان على ما ذكرنا قبل من اختلافهم، واستعمالهما هو العقل نفسه، كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إن مروعة المرء عقله. نعم، يعني الآن لما ذكر أن هذه النقول الكثيرة ليست متعارضة وإنما هي قريبة بعضها من بعض خلص إلى أن المروءة تتلخص في أمرين: اجتناب ما يكرهه الله والمسلمون من الفعال، واستعمال ما يحب الله ورسوله من الخصال. وهذا هو العقل، وهذا هو العقل كما تقدم بيان ذلك عند المصنف. ونحو من هذا التلخيص ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، حيث قال: المروءة استعمال ما يجمل ويزين مما هو مختص بالعبد أو هو متعد إلى غيره. مرة ثانية، قال: المروءة استعمال ما يجمل ويزين مما هو مختص بالعبد أو هو متعد إلى غيره، وترك ما يدنس ويشين، وترك ما يدنس ويشين مما هو مختص أيضا به، أي بالعبد، أو متعلق بغيره، أو متعلق بغيره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: المروءة استعمال ما يجمل ويزين مما هو مختص بالعبد أو هو متعد إلى غيره، وترك ما يدنس ويشين مما هو مختص أيضا به أو متعلق بغيره. وهذه الخلاصة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى قريبة من هذه الخلاصة التي ذكرها ابن حبان رحمه الله. قال: ومن أحسن ما يستعين به المرء على إقامة مروءته المال الصالح. ولقد أنشدني منصور بن محمد الكريزي: احتل لنفسك أيها المحتال، فمن المروءة أن يرى لك مال كم ناطق وسط الرجال، وإنما عنهم هناك تكلم الأموال. نعم، يعني تكلم الأموال إذا كان الرجل ذا المال سخيا، إذا كان الرجل ذو المال سخيا بماله، كريما، معطاء. نعم.